السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لواقع وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث في النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وكنا نتكلم في بيان معنى الشهادتين وما وقع فيهما من الخطأ، سواء في التفسير، في تفسيرهما أو في اعتقادهما. وكنا قد وصل بنا الكلام إلى هذه التفاسير الباطلة التي فسر بها بعض الناس تلك الكلمة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقالوا أن معناها لا معبود إلا الله، وهذا باطل، لأن معناه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله. ومن الناس من قال أن معناها لا خالق إلا الله، وهذا جزء من معنى هذه الكلمة وليس هو المقصود، لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي، وهو توحيد المشركين، فقد اعتقده المشركون قبل ذلك. وقيل معناها أنه لا حاكمية إلا الله، وهذا أيضا من معناها، لكن ليس هو المقصود، لأنه لا يكفي، لأنه لو أفرد الله تبارك وتعالى بالحاكمية فقط ودعا الناس غير الله تبارك وتعالى، أو صرف له الناس شيئا من العبادة، لم يكونوا موحدين. وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة، وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة. والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين أن يقال أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فإذا معناها أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وقلنا أن معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وتكلمنا عن ذلك واستفضنا فيه استفاضا طويلا. ونأتي اليوم إلى بقية الكلام في أركان الشهادتين. فنحن علمنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله معناها الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أخبر وتصديقه فيما طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما أركان الشهادتين فلا إله إلا الله لها ركنان عظيمان هما النفي والإثبات. فالركن الأول النفي يؤخذ من كلمة لا إله، فهذا المعنى يبطل الشرك بجميع أنواعه ويجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو الركن الأول. والركن الثاني الإثبات يؤخذ من قوله إلا الله، يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده ويجب العمل بذلك. وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثبت هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم كما في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت معناها لا إله، لا إله. من يكفر بالطاغوت هي لا إله، ويؤمن بالله المقابل لها إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذه الكلمة العظيمة تنقسم إلى قسمين: الركن الأول أو القسم الأول هو النفي، والركن الثاني أو القسم الثاني هو الإثبات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا إله إلا الله. فإذا قيل لك هات من القرآن ما يوافق لفظ لا إله إلا الله، تقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أو إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون معناها لا إله، إلا الذي فطرني معناها إلا الله. فإنني براء مما تعبدون هذا هو النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات. فإثبات ونفي، أو نفي وإثبات، هذان هما ركن شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هناك فرق بين معنى لا إله إلا الله وبين أركان لا إله إلا الله. يعني اعتذر لحظة واحدة أرد على الهاتف، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا إخواني، بارك الله فيكم. نكمل ما كنا قد بدأناه. فإن قيل لك هات معنى أو هات معنى لا إله إلا الله من القرآن، تقول أو تقولي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذا أو إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون نفى أو أثبت براءته من كل المعبودين إلا الذي فطرني. أثبت أو نفى براءته، أثبت براءته من كل المعبودين إلا الله، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. وكما أن لشهادة أن لا إله إلا الله أركان، فكذلك شهادة أن محمد رسول الله لها أركان، وهما عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هذان ركنان عبد الله ورسوله ينفيان الإفراط في حق النبي صلى الله عليه وسلم وينفيان التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الله ورسوله، وهو أكمل الخلق في هاتين الصفتين الكريمتين ومعنى العبد هنا أي المملوك العابد، يعني إذا قلنا أن محمدا عبد الله أي مملوك عابد، أي أنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر، يجري عليهم ما يجري عليهم، يجري عليه ما يجري عليهم من جوع وعطش ومرض وألم ورقاد وقيام وتزوج ودخول الخلاء وكل هذا يجري عليه ما يجري عليهم، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم حق العبودية ومدحه الله بذلك فقال أليس الله بكاف عبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن أركان أو ركن شهادة أن محمد رسول الله قوله عبد الله ورسوله، فهو عبد الله أعطى لله حقه في العبودية، ورسوله فنثبت له رسالة، ومعنى رسول أي المبعوث إلى الناس كافة بالدعوة إلى الله بشيرا ونذيرا. وفي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين كما قلنا نفي للإفراط، فلا نفرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى أن يكون عبد الله ورسوله كما وصفه الله عز وجل في القرآن. وأيضا لا نفرط في حقه، فلا كما يفعل كثيرا من الناس ممن يدعي أنه من أمة النبي ولا يقوم بسنته، أو يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مكانته حتى وصل به إلى مرتبة من مرتبة العبودية إلى مرتبة العبادة له من دون الله، فاستغاث به من دون الله كمن يقول مدد يا رسول الله، مدد يا نبي، مدد يا نبي، فاستغاث به من دون الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وهذا جانب، الجانب الآخر جحد رسالة النبي وفرط في متابعته واعتمد على الآراء والأقوال المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه. يبقى إذا فريق غالى في النبي ورفعه فوق مكانته حتى أوصله إلى درجة الألوهية، وفريق فرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم فخالفه وإذا به يؤول أحكامه وأخباره صلى الله عليه وسلم، فكلمة أشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه نفي الإفراط والتفريط. واعلم أخي المسلم واعلم أختي المسلمة أن للشهادتين شروط، أن للشهادتين شروط، فشهادة أن لا إله إلا الله لا بد لها من شروط سبعة. هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا باجتماع تلك الشروط، باجتماع تلك الشروط. أول تلك الشروط العلم المنافي للجهل، أن تعلم معنى لا إله إلا الله. فنحن الآن درسنا لا إله إلا الله وأركانها ومعناها، فخلاص هذا حققنا هذا الشرط. الثاني اليقين المنافي للشك أنه لا إله إلا الله، يقين منافي للشك أنه لا إله إلا الله، يقين لا شك فيه. الثالث القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد يعني تقبل بتلك الكلمة كل ما جاءت تحته. إذن العلم بمعناه المراد منها وما تنفيه تلك الكلمة وما تثبته. كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم، فلو نطق بها وهو لا يعلم معناها لم تنفعه، لأنه لم يعتقد ما تدل عليه تلك الكلمة. اليقين المنافي للشك، بل يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه، حيث قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا كان مرتابا كان منافقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه ماذا؟ فبشره بالجنة. فلم يستيقن بها قلبه، إذا كان منافقا مرتابا لم يستيقن بها قلبه، لم يستحق دخول الجنة. يخرج من هذا الحديث الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم بها كان من الذين قال الله فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا كحال عباد القبور اليوم، فإنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور. فهل يكونون قائلين لمعنى لا إله إلا الله، قابلين لمعنى لا إله إلا الله؟ لا، لم يكونوا قابلين لمعنى لا إله إلا الله. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه تلك الكلمة. الانقياد، قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي قول لا إله إلا الله. ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد لله بالإخلاص له، بالإخلاص له. الشرط الخامس الصدق، وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه. فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا كذابا. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. صفات المنافقين: يقول كلمة ويعتقد اعتقادا آخر، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. إذن الصدق في الكلمة، الصدق في الكلمة هو أساس الإيمان بها. الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعة، لما جاء في حديث عتبان بن مالك قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. الشرط السابع، إذن الإخلاص الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة، ولما تدل عليها هذه الكلمة، ولأهل هذه الكلمة العاملين بمقتضاها. المحبة لهذه الكلمة، والمحبة لما تدل عليه هذه الكلمة، والمحبة لأهلها العاملين بمقتضاها، حيث قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبونه أيضا، يحبون الله، أهل الشرك يحبون الله ولكن يحبون معه غيره. يبقى أهل الإيمان يحبون الله حبا خالصا، وأهل الشرك يحبون الله ويحبون معه غيره، وهذا ينافي لا إله إلا الله. هذه هي شروط لا إله إلا الله، سبعة شروط: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الإخلاص، الصدق، المحبة. شروط لا إله إلا الله. أما شروط محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، هي: أولا الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم واعتقادها باطنا في القلب، الاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادها، واعتقادها باطنا في قلبه. الثاني النطق بذلك، يشهد. يبقى إذن اعترفت برسالة النبي ونطقت بذلك، والاعتراف به ظاهرا باللسان، يبقى الاعتراف برسالة والاعتقاد بها في القلب، والنطق بذلك والاعتراف بها في الايه باللسان، ثم المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل، ثم تصديقه فيما أخبر من الغيوب الماضية والمستقبلة، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ثم محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين، ثم تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. إذن الاعتراف برسالته، النطق بذلك، المتابعة، تصديقه فيما أخبر، محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد، تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط شهادة أن محمد رسول الله، شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي المسلم، واعلمي أختي المسلمة، أن الشهادتين لهما مقتضى. ما معنى المقتضى؟ يعني شيء يترتب على تلك الشهادتين أو على هاتين الشهادتين. فمقتضى شهادة لا إله إلا الله هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي، ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالنفي في قولنا إلا الله، وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات، وهو قولنا إلا الله. فكثير منا من يقولها يخالف مقتضاها، فيثبت الإلهية المنفية للمخلوقين والقبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار، يثبت لهم الإلهية المنفية، وهؤلاء اعتقدوا أن التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه وعابوا على من أخلص العبادة لله. فإذا ما كلمت أحدهم وقلت له يا أخي نريد العودة بالأمة إلى التوحيد، يقول لك وهل كفرت الأمة؟ إذن ما يفعلونه حول الأضرحة والقبور وما يستنجدون به من الأشجار والأحجار والطواغيت والمشاهد، يقول لك لا، هذا ليس شرك. وشهادة أن محمد رسول الله لها مقتضى أيضا، وهي طاعته صلى الله عليه وسلم وتصديقه وترك ما نهى عنه والاقتصار على العمل بسنته وترك ما عداها من البدع والمحدثات وتقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس. تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس. يبقى إذن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وتصديق فيما أمر وتصديق فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر والاقتصار على العمل بسنته، فلا تدخل في الدين ما ليس منه، لا تدخل في دين الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما عداها من البدع والمحدثات وتقديم قول النبي على قول كل أحد من الناس. فإذا قال شيخ أو صاحب مذهب ورأيت هذا القول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقوله عرض الحائط. وهذا ما قاله الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. ما معناه؟ أنه إذا وافق كلامنا الحديث فخذوا به، وإذا خالف فاضربوا بقولنا عرض الحائط. فلا نأخذ كلاما ونقدمه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ كلاما ونقدمه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر والاقتصار على العمل بسنته وترك ما عداها من البدع والمحدثات وتقديم قوله على قول كل أحد من الناس. ثم نأتي بعد ذلك إلى نواقض الشهادتين، نواقض الشهادتين. وهل للشهادتين نواقض؟ نعم، نقول إن للشهادتين نواقض، وهي نواقض الإسلام، لأن الشهادتان هما اللتان يدخل المرء بالنطق بهما في الإسلام، والنطق بهما اعتراف بمدلولهما والتزام بالقيام بما تقتضيانه ومن أداء شعائر الإسلام. فإذا أخل بهذا الالتزام فقد نقض التعهد الذي تعهد به حين نطق بالشهادتين. ونواقض الإسلام كثيرة، قد عقد لها الفقهاء في كتب الفقه بابا خاصا سموه باب ردة. وأهم تلك النواقض عشرة نواقض ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام، فأرى أن نكتفي بهذا القدر الليلة على أن نقف على نواقض الشهادتين التي هي نواقض الإسلام، لأن الكلام فيها قد يطول ويطول. بارك الله فيكم، أدعو الله عز وجل أن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وأعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كان هناك أي استفسار أو سؤال فمعنا بعض الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى للاستفسارات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ورفع قدركم وعز بكم الإسلام وهيأ لكم من أمركم رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.